وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار بيرمتي خداي گورو مهربان نیت من وایا لم کادو ساعتی خمان دست که این با شرح کتاب التوحید هی زانای برزو خواناس محمد کری عبدالوهاب رحمتی خواه تعالی لبیه اما یکم درس مانا بیارمتی خدای تعالی لم کاتی خو من دا پیشتر جاری کتر شرح من کرد لم مزگوتو که تازه سرطا مزگوت من درست کرده بو بلام لم فتری خو من انشاءالله کوا جوگر زیاد بو الحمدلله خلکان برو مزگوت دین حال دادین بیارمتی خدای تعالی شرحی بکینو سودی لیول بگرین ام درسانش من ان شاء الله كما لازم جيره باسك دبيت واتا هر كاتي درسك وهر موعدي درسك لسر بابتي دروين بس زنجيره تا خوي تعالى موفق ما بك تو يمكن استفاده ربكين برزان خوش يستان هم لا يقدر زانينو بسمانا كوا يكم بانغوازي پیغمبران صلاه والسلام خوي لسر بيه که هاتون بناو قوم کیان و نتو کیان، بانجی او خلق کیان کردوه بو توحید خدای تعالی. توحید به زبانی کردی خمان و تا یک خواپرستی، یک تاپرستی، عبادت کردن بو الله عز و جل. او معنی توحیده. توحید و تا یک خواپرستی، یک تاپرستی. عبادة كردن بويك الله سبحانه وتعالى همو بيغمبريك صلاة وسلامي خويلة سربية كهاتو بناو قومكي يكم بانقوازيك سرتاي دعوكي دس بي كردو بتوحيد كوابانج قومكي كردوا بولاي وحداني دي خوا هر لا يكم رسول كنوحة عليه السلام تا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بانج قومكي كردو بتوحيد خواي قولو مهربان لسورة هود آية 26 لفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين خواد فرمي إيمان نوح من روانا كرد ببيغمبر آياتي روانا من كرد بلاي قومكي خوي بياني قد من إنزار داريكو ترسيناريكم بو إيوا بأشكرا ديارم للآن خواهاتوم ألا تعبدوا إلا الله پرستن تان بو غیر الله نبیه ما پرستن بیجگل خدا عبادتان بو غير خدا نبيت يكم دعوي او پیغمبر خدايه كنوحة ما نجي قومك بو توحيد پیشتر آدم بو كالنبي بو وكو عبد الله كوري عباس دفر ميد رضاي خويله بي بين آدم و نوح دقر بوا وتهزار صال بوا كلهم على الإسلام أو فتري دواي آدم ولكاتي آدم تاكو نوح خلقان قشت لسر إسلامتيو توحيد بون كاتك لناو قومكي نوح لو كاتك آدم نماو خلقان هواش هواش تنخواب برستي كبون تن مسلماني كبون وكو خواي تعالى لس قرآن باسندكا لفرميت أم بيو بيان صالحة أم بيو تاكنا قوم كان يعني دواي مردنيان وتن با أمانة شو نوارو أثر يعني نوما بزر نبيت بيكر يعني بدرس كين رسمي يعني بدرس كين هر كاتي تشاو من كود با بيكر كان يعني خوا من بكيو تياد خوا برستي بكين ألو فترة طبعا شيطان وحيبو يعني النار دو شيطان هذي خلطان دنو لخش شيء بردن بري خلق كان هسان بينش بيكري أو بيو تاكين كرد هر يك لا جيجيك دانا كوال برتاوين بروجانا بيان بيننو اما نيش كاتي تشاوين دكيبو بيكرانا هستن خوا پرسي بكروكو شوقي كان بداتي انجد فرمي عبد الله كوري عباس رضي اخوة اللي بيتوعن ام حديث ديار مرفوعة لفي غمر اخوة وصلى الله عليه وسلم من ديرته ودا فرميت الو كاتا خلق ديزاني او بيوتاكانا رفيقي بوابيلا منكسني فرست بلام كاتيك ام جيلة مردن جيلة من دالا كان قوربون نسي العلم فعبدت اتر علم نما لا يخرشي فرسنيان بو او قبر بردو داران ابو بو او شخصان ابو كهيكلان ابو انجا الو كاتك خلق روي كرد الشركو شري قراردانو هاو القراردان بو خوي تاكو تنها فيدا ابو لسرزوي خوي تعالى ام بيغمري روانا كرد كناوي نوح بو وخوي تعالى دفرميت دعوكي نوصتو بنزا صالبو نوصتو بنزا صالة بيناوي خوا توحيدي بان كردو بانجي خلشي كرد ولا وحدانية خدا جدا فرمي خواه تعالى أم بيغمرا من روانك ربولا قومكي بقومكي قد ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم من ليت عند ترسيم أقر سرفيتين بكن توشي عذاب توشي روجي سزايا بن توشي روجي بن كوا برا لسزاي آزار در كوا أليم إشاوي خواه تعالى سزا تعمدات همو بيغمران أو بانقوازين بو هر لشعيبو هود وصالح تا أوسري في غمران تا خاتميا كمحمد صلى الله عليه وسلم هاد ولا قومك وتي أي قومكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا برن لا إله إلا الله وتبرن لا معبود بحق إلا الله قنعتا وابي كوام معبود حقني إلا الله نبي برستراوي حقني إلا الله نبي برستنتان إيوبو دارو بردو أشخاصو قبر كان أوان الزيادة وباطلة خداي تعالى قبرنا كاد تنها إلهي حق خواي تعالى يا أألا سر أوي كدن سيكر ببان قواز أوي أهلي هداية بو حق ويزبو كوت دواي محمد صلى الله عليه وسلم أوشي كوا عنادو كلا رغبو جاهل نفامبو لسر ديني ضلالة شرك مايوة بو يهوتيان أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب هرشي خواه قال كان من هاي أرين دروية وراسنية يك خواه يا زرع جائب اشتوا من نبي استوا شون دبي أمهم خواه قالا أمهبو قبرو مرقدو دارو شخصو بيكرا كسن صالبو بابير من دي فرسن محمد صلى الله عليه وسلم أرين أمان درونو آلهي حقنينو عبادتيا نابي بو بكريو زرلو قازان جمدسنية عجائب مقصيو اشتوا من نبي استوا همو بانقوازكاريكش همو داعيكش بولا يخواه تعالى دبيت دعوة كيلو يدس في بكات أو سناجح دبيه مفق دبيت برزان خواهي قورو مهربان همو إنسان كانوا همو جنوك كان بنيرو ميانوا خواه خلقي كردون تنهابو مبستا كأوجبو توحيدة واتا حكمت لدرزبوني إنسان كان بنيرو ميوا وحكمت لدرزبوني جنوك كان بنيرو ميوا تنها حكمة أو يدرس بنبو عبادة إخوة تعالى وحدانية إخوة تعالى أو حكمتها وإخوة تعالى دفرميت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جنوكو إنسان كان مدرس نكرد إلا بو فرستيخو من بيت چونکی یعبدون تفسیر کراوه الا لیوحدون و تخوا فرمن پرستن بتنها تاکم کنوا بتاکم بناسن بتاکم بزانن جنوکو انسان کان دروز بون بو عبادت کردن بو خوا بو توحید خوا رب العالمین کوابو زور گرنگ بایخی ببدین اما زور گرنگ هولکان من بشو بروش فیر بین بخوینین بو اوی کوا توحید خوا تعالی برقرار بیت مسلمانان برمن بو موحدو دور كونه ولا فرسن بغير خوي تعالى اوت من في غمبران بان غوازيان بلا قوم كان بتوحيد بو لنوح تاكو خاتم محمد صلى الله عليه وسلم بقدر هر في غمر خدا خوي صلى الله عليه وسلم هات كاتيك هر كاتيك داعيك بان غوازكاريك كسيكي زاناي بنار داي بو جيجيك ديغوت نصيحه الدكم امشغاري دكم يا كم جاره دتي بنا او قومه بروبانجي توحيد ان بوكو بانجان كبو توحيد اخوا فير وحدانيه اخوان بكا طبعا هو لما كبو خوي مصعب كرو عمر نار بمدينه بيش خوي او بخلكي بان كبو توحيد وحدانيه اخوات على تام عثمان اللي يزربون معاذ كرو جبل نار بيمن فربي اي معاذ بيش اوي بروي اقدار دكموا تو اشيب ولاي قومك كاهل كتاب ليمن يكم كاري كبيها الأزيد سرتاي دعوة كدو بان جواز كدو لاي أو قوما بان جا كبو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بان جا كبو توحيد إخوي تعالى با فير من وحدانية إخواتي يبزانن أجر لتوحيد بقسان كردي أو أوصى فير ينبك كإخوي تعالى بينز فرض نيجي لسر فرض كدون أجر بقسان كردي إنجا برز زكاته لسرتان لما على كانتان لا دولة من دكانتها ورد جيريا دا دين بها جاركانتان واتا معاذي جينارد بو يمن يكم دعوة يكم بانقوازد بو أو قوما كأهل كتاب كيهود نصارا لوي الدين ينقوري ونفاما بان جانبك بو وحداني تخوي تعالى بو توحيد أما في شيء في غمران دعاة الصالحين بوا وهمو بانقواز كاريك همو داعيك لسر منهجي أهل سنو جماعة كبشون سلفي صالح ابروا رحمتي اخويا لبي دبي دعوكي ليو تسبيبكات نقوق هنديك داعي وهندي بانغواس كار براستي لما سليا لا ينداو نزاني توشان بوا هنديك لداعي وبانغواس كارن هن بوچون ينوايا كقران نازل بو بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم روانا كراو بو بشريت يتر خلق اقامي حجه كراوا حجي إخوائي لسر ثابت بوا دبي رأسا تران بري نبرت شكداري عنف أو كسكة مخالفة بإسلام بو خيني برجلت أما هلايا ياخد كساني ترهن درجي الأخوار أوان درنا إما دبي لقل دعوة كمان وبانقوازي من شكدار بين أقر بر كساني يقبونا برهلص لبانقواز كارمان للدعوة كمان إما ردن دينوا أمش هلايا شون في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم لكاتي الضعف إلى شار مكة خوي تعالى فرماني في نجر كوات تندو تجبيه دس برز كاته ولا دجمنان أبي تولكاتي دعوة بان جوازد بالصبر بي آزار دري قصد في دكان سكاتي في دكان بقر ليش دك وجريه ليش تحبس ذكريات دبي آرام بقريت شون دين رحمتك أبو بشريات توشي تجي لو بيعوانو لو كساني كوا جنگاوری کی بخوای تعالی پیاری کی مصیبه بخوای تعالی اما خلاتی خوای بتو دبی صابر بلا اسی دعوه کردن قصد به ذکریه همو پیغمبران آزاد راونو قصی سوجن پی اوتراوا دلایم قوم کیان بلان صبر یان گردو آرام یان گرتو خوای تعالی ده فرمی صابر بن خوای تعالی اجر پاداشتی صابرن بضایع نادات امج هلیا طائفه کی ترهن ارنا توحید اساس نیم باسکین اما هول دين لناوكم القا دري خلب بخمان كسبكين لهش بواريك وبلهش رجيك وبلقلم المتفق بن اجر شرك جانتي بيه لتوحيد الشارزان بن قيناك ومشكله منيه مهم اوي اما هول دين بقين بالسلطه وبلوبايا تجيشين بالسلطه وبلوبايا اقل وياكوا او ساد امر دكين بخلكي شاك بن امشي انها هلايا توسي سيري في غمر اخواك صلاه وسلام اخويا لسلبيه هاد وناي قومك اخوي أهل السيادة بنو أواني كوال سدني مكة بنو أشرافي قرش بن دواي أوي كبيغمري خوابان جاني كربو دعوي حق بو توحيد ريان ليغرت وتن اتكين بفا شيخ عمان اتكين بس ركردي عمان شد ديو دين الدنيا بس واظبين لم دعويه فرمينا ميت كوابو كرديان برئيس اخوانو بال شيخ اخوانو بيشوا نيويز برام اوكس انك امر بتماي السلطه ود صلاه ظنياب تنازلك الزور ان كدول عقيده تنازلك الزور ان كدول بيرو باور لحساب دينكان على اساس خوين برزوبن او الرسوائيه تولى سرنيا فرضني لسرت كوا دولة الإسلام تدرسيكي أو إلى سرت تو فرضك علم شأن زايتها توحيد برابك توا بيان الشرك بك يبو خلق أو أساسا كامر كان كفر شرك كامن فامين زاني أو بو خلق رون كرو توحيد حق كامي أو باسك بو خلقي أو إيجي تويا نق تو خلقي فراموش كي خلقي إهمال كي لسر شرك لسر ضلالة لسر خرافين جوندي بري ما بس أو من أو بكم بسلطة كجيشتم بسلطة ود صلاة أو سفر ما عندكم أو زور هلايو دعوهيك بيغمرك وانا بو هر كسيكش أوها بغلطي كردوا تاب قرينو بو سر بيغمري يوسف عليه السلام لسجن ابو او ابو دو گنجاتن پرسر خوان لیکر بس كل خدمتان ايشان گوتي اني اراني اعصر خمره او جد لبان سر منان هلا گرمو تير لي دخوا بيشوي والله من داتوبان يعني كبو توحيد يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أو حكم إخواتيها أمر أن لا تعبدوا إلا إياه هل هو توحيد همو بيغمران سرتاي دعوة كان توحيد هو كاتبتو دتواني دفاع بك لو إسلام بتشك داريت دولتك تهبيو كيانك تهبيو بيشوايك تهبي حدود دياري بيه أو سراستا كس إنكاري أوناكا كاتب بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم شوفوا شاري مدينة وكيانك مدرس بو أو سرد بو دفاع لدينك إخوة تعالى او جيجي كمسلماني في دجيت حدودي هبو شكدارو جنگاوري هبو بلام كاتي لما كبو نا كاتي دعوة دب إنسان ليبردني ببيت برزان يشيك لشرطكانو مرجكاني قبولبوني كردوي صالح عملي صالح لإخوة تعالى توحيدة وثمان شروطي قبول عمل مرجكاني قبولبوني عمل صالح تو لإخوة وكن يوجد روجود حج زكاة باقي عبادتك كان ده بيس شرط دي بيه يا كم توحيدة دوهم إخلاصة سيم اتباعي في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم إما بس يا كم ذكين هر إنسان يك موحد بيه واتيك إخوة فرز بيه أو يا كم شرط قبول بوني عمل هداية أو سبب شيء مخلص بيه إخوة متبعي في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم بلا إنسان يك توحيد نبو موحد نبو يك خوا برس نبو لقال خواش غير خوا برس هاناي بو غير خوا تعالى برد حيواني بو غير خوا سر بري عبادتي بو غير خوا بو او شركي تدايا او مخلوق يجي بردو رزق خوا تعالى وا يا كم شرط كوا يا كم مرج كوا عملت قبول بلا سري توحيدا ام بيانيتي او شخصنيتي كنيبو وتعمل كانت ضايع روا انسان نبي اخوه لاكات ابي هول ديت او مرجانك وعمل يسر قبول دبيت توحيد اخلاص واتباع يا كما كي توحيد بانسان اقدار بيت اخوي تعالى دفرمي ببي غمر اخوه صلى الله عليه وسلم بو امشى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وحي من بطن اردو اي محمد صلى الله عليه وسلم بو في غمراني بيشتوش بيد الين بيد دفرموين اجر الشريك بو اخوه قرار ديت موحد نبي توحيد إخوانك أو عمل كانت كذا وتشاك كانت باطل ذبي إحباط ذبي نكر أو ندش بل كل فاشروج لقيامة لا تكونن من الخاسرين لخسارة من دان ولا رنجرويان ذبيت براسي حيفة إنسانك أو ند صار خوا براسي دكاو نوج دكاب أخوا رجود قري قرآن دخويني حج هي رجود قري هم شو مزجود أكا موحد نبيت عبادتي بخوي غير إخوة تعالى به أخذ دوريت تماكن بضايع دروها بيويست هوضي في التوحيد بي شنك أساسي هم أعمال كانوا هم كرد وكانا برزان توحيد لأنه همو علوم الشرعي كان وزانس الشرعي كان لهمو يبيروستر برزتلا علوم الشرعي قد يزورا علم التوحيد وعقيدة علم تفسير علم فقه علم حديث علم النحو علم الصرف باقي علم كانتر أما نهم علوم الشرعين زور فيروز مباركا لناو هميان بيروسر أشرفتر علم توحيدة لبرأوي مباشر علاقي عبد بخواوة راس كردنوي هلكان اعتقادي تدايا ولا قال أوش فرض عينه أو بزانا علم توحيد علم عقيدة فرض عين لسانها مكسيك واتأوي إنس به وجن به فرض لسلي موحد به فرض لسلي توحيد إخوة تعالى بك أجنا أقروان به أو لا إخوة تعالى توانبارة باقي علم كانتر فرض كفاية فقه تفسير علوم حديث علم النحو علم الصرف أو علم فرض كفاية واتا أقل كومري خلق هستن في شارة زاين لها بي لسر باقي أمتي إسلام لا دسيت هندي عيم هاي خوي هر وسيليك بو فير بروكو علمي نحو صرف غاية نية هر وسيليك كفير بيت بزاني تون شارع دخيني تو شارة زا قرآن دبي بلام علمي توحيد غاية ومقصدة وسيلة نية تابري من فراموشي دكم تبقى هندي علم هاي وسيلة بقي ممرامك إسا علمي عربي دخيني بوي لقرآن وسنة بقيت بلام علمي توحيد إخواني بوئي كوالا قال خوايا راز بكيت وسيليني خوي غاية وخوي مبستا هر دوت من خوايا فرميت إنسان وجنوكم خلق خرد تنها لبن أو مبستا تنها بوئي موحيد بن خوايا فرز بن بوهي جدرنا وهذا علمي توحيد غايتك ومقصدك أبي إنسان تيدابيته ولا يخوي بيه بو أم درساني داها تمان أكر خواتا من بدا وموفق من بكو يرمتي من بدا كتابي كتاب التوحيد محمد كري عبد الوهاب رحمتي خويلي بي او من هالبجاردوا بوي بتدريج بس لسلبه سري ابروين باسكان من ليتي كان بيت درس بدرس ازانين شي من خندو شي من اوتوتوا ام كتابش نسرا وتدربالي توحيد الوهيه توحيد عباده خوي تعالى براسي فيوستا همو من بخويني بجواني او طالب علم حفظي بك ولا بريش بكات أم كتابي أم زال برزاء رحمتي إخوائي لبي كنسيتي ولا سرتاوة بآتكاني قرآني بيروز بس نتكاني في غمر خدا صلى الله عليه وسلم رازان ديوتي هو هاتش بابتي جهنا بيد لو كتابي هاتش عنواني جدانبي يا قرآن أخي إخوائي تعالى آتكاني قرآني كردو بدليل يان سنتكان في غمر خدا صلى الله عليه وسلم أأوش حالي همو علماء السلف الصالح بوا براسي عالمانو خواناسان اوي كوالا سر منهج اهل السنه جماعا او ديدن ينبوا او هول مقصد ينبوا هاش كاتيك قسيان كردبي نسراوي كان نسيبيتوا وتارك ان داب محاضره كان غوتبيتوا دليل دسيان قران هي خداي تعالى بو سنه دغان في غمر اخواب صلى الله عليه وسلم شو جي او شرعه كتاب ان نسيتو اهل علم علماء بيشيني ايما رحمه اخوان لبي براءوا بوتونو اجتهادات اخوان شو جي عثمان توحيد علمك هل قلا ولا قرآن والسنة أجرتو أو إهمالك برأي خود قصبك معناه باجي خلق الكرب ولا يخود نقبل لا يخوي رب العالمين درس كمان إن شاء الله أخوان موفق مبكا درباري توحيد كددوين بأسلوبك آسان قصدك إن شاء الله خوشي بآسان سراوتوا دور أكوينه إن شاء الله لو ألفاظان لو قصانك واتوزن معقد وقرصا خلقتنا قلي حال توحيدش أو هابوا كاتب في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم خوار رواني كربنا قومكي كقصيدة كرت خيندوار ونخيندوار ليتي دقشت همو داعيك وهمو بانقوازكارك كاتب دعوة دكات بانقوازي إسلام بلاو دكاته ولا يخلكي دبي بلفظ بقصي شيرين بأسلوب النرم جوان قصبك خلطي بقالي چونك دين قرآن وسنة يا قرآن السنة الحمد لله تيجيشني آسانا وخواد فرمي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر قرآن آسانا تبقى لي آية كسنية تبقى لي توحيدش هل قراوي قرآن السنة لويوة هل هاتو درجوة دبي إنسان تبقى لي شنك آسانا الحمد لله بوم كتاب من دانا خو كتابي تور درباري عقيدة قلق زورا درباري توحيد قلق زورا الحمد لله أهل السنة جماعة دولة مندن لكتب التوحيد كتب عقائد بلام الحمد لله أكتبه يا الله مجرد عبارة كان سهلا همك السيدة قال لي وقلك نفعي هيا وشرحي الزوري هيا للآن علماء وأمسر دمي خوش من خلق قلك في يوسيتي ام سردمی خوان خلق گلی پیوستی برایان ام زانه برزه محمد کوری عبدالوهاب رحمتی خوالی بی ام کتیبه نسی و هندی علماء فرمون لسرتای نسی نم کتیبه لبصلا لولاتی خوما نسیتی و او ساتشوب و درعی و منطقی خوی تسکر با دعوه لسر او کتیبه باسی توحید الوهیت دکات لکاتک ام کتیبه نسی و ام زانه برزه خلقي او دفرو او منطقي اخوي رويان كذبو شرك بردان افرزت داريان افرزت مرقدي فياو تشاكاري افرزت قبريان افرزت كالاقا بردان افرزت خويان اسايب قومتو محجره ودنقو درقاي مرقدكانا امانا لله ديني اسلام شرك چونك اعتقادك لدري انسان او قبرا او بردا او دارا او مرقدا ضارا نافعا زرلو خازان جي بدستا اميش دستي كربو الدعوية كخواي رب العالمين صدي خستو مدققان لدست شرك رزقاري بو خواي تعالى موفقي قرد بوية بيه وتريه الشيخ المجدد الامام شيخ الدعوة شيخ دعوة شيخ بانقواز لو سردما دا خلقان رويان كذبو شرك وخرافات الحمد لله دستي كربو الدعوية كوا خلق برو خواهات واستي من الذي امش اما منطقي امش هل برم عراق بعام خلق أجزانيت برو شرك روشتوا خلقان هن قبل فلسطين بتشاكم هذا بينين هيا مرقدك أفلسطين هيا دارك أفلسطين منطقيك هيا قبرك أفلسطين أما واي كردوا كخلقان الأخوات الكود نوتوا توش شرك جناه بنا شون أو كات أو زانا برز أو كتابين السيوو بانجواز خلقي كرد ولا توحيد خواص رخست إمش بأمدي أو إن شاء الله بس كين باسكرني توحيد خوار رب العالمين أم ملتا باق بكاتا دوري خادو لشرك نوج أكن روجو أقرن والله أعمال الشركيان هيا زور زرول هممان هول دين توحيد بلاو بكينوا همو داعي كان تا خلق سود من بيت برزان أمزانا برزان لم كتابا باس شركي قوري كردوا ونمونة شركي قورا باس شركي بچوك نمونة شركي بچوك باسي او شركاني كردوا كوا ايمان عبد لدزدات باسي او شركي بوچوكاني كردوا كوا ايمان لاواز دكاو ايمان ضعيف دكات هات وسيله بلو شرك روشت بيت ام بياو ما شاء الله باسي كردوا بدليل جوان رازان ديتوا بيش ام زانايش الحمد لله علماء كتيبي تلا نسيوتوا دربالي توحيد وعقائد قالك زورن بلام كاتكاوا هل نقرأ من بخيني بطان باسكم انجا لدرسكاني داها توبة يارمتي خواهي تعالى او اخوين دوارو توانا هي كتابي محمد كوري عبد الوهاب كتاب التوحيد اقل خوي بينا ان شاء الله امش فقرة فقرة انجا شرحي اكينو اسفادي بهم الله اكمان دبي دواكم لخواي قورو مهربان لبرخاتنا وجوانا كانوا صفة برزاكين لقناها كما خوش بي خدا يعفو مامكي اصلاح حال مامكي لقناه خوما لدائك وباكم الخوش بي خدا زيادة لدينك شعر زمانكي ملتك ما برتوحيد بجيرته لشرك خرافات وضلال بدل مكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين